أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، هذه وقفة مع أعظم وأجل أوصاف أهل الميمنة الذين أكرمهم الله سبحانه وتعالى باقتحام العقبة، وما أدراك ما العقبة، حيث ذكر الله سبحانه وتعالى في وصفهم: ثم كانوا من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة أولئك أصحاب الميمنة. والإيمان هو قاعدة الدين الذي عليه بناء الدين وقيامه، الإيمان بالله سبحانه وتعالى وبكل ما أمر عز وجل عباده بالإيمان به. ومن لم تكن أعماله قائمة على الإيمان فإنها حابطة، كما قال الله سبحانه وتعالى: ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين. وقال تعالى: وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله. فالإيمان أساس عليه قيام الدين، ولا قبول بأي عمل إلا به، فهو الذي به تصح الأعمال. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن، ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن، فأولئك كان سعيهم مشكورا. ثم ذكر الله عز وجل لهؤلاء وصفين عظيمين وخلتين كريمتين. ما أحرى أهل الإيمان أن يعنوا بهما اتصافا وتخلقا، ألا وهما التواصي بالصبر والتواصي بالمرحمة. أما الصبر فهو حبس النفس ومنعها عما يسخط الله عز وجل ويغضبه سبحانه، وحبسها على فعل الطاعات ولزوم العبادات والقيام بما أمر جل وعلا عباده به، وحبسها ومنعها عن الجزع والتسخط والاعتراض على أقدار الله سبحانه وتعالى. فالصبر أنواع ثلاثة: صبر على الطاعات، وصبر عن المعاصي والآثام، وصبر على أقدار الله تبارك وتعالى المؤلمة. والمسلم لا يزال محتاجا إلى التواصي بذلك، وأهل الإسلام بحاجة إلى أن يوصي بعضهم بعضا بذلك، بالصبر بأنواعه الثلاثة. قد قال الله لرسوله عليه الصلاة والسلام: فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل، فاصبر إن وعد الله حق. وجاء أمره عليه الصلاة والسلام بالصبر في مواضع كثيرة من كتاب الله سبحانه وتعالى. وما من مقام من مقامات الدين إلا ويحتاج فيه العبد إلى الصبر. فالصلاة تحتاج إلى صبر، طلب العلم يحتاج إلى صبر، بر الوالدين يحتاج إلى صبر، كل طاعة من الطاعات تحتاج إلى صبر. فمن لم يكن متحليا بالصبر فسرعان ما ينفني في أول الطريق. كذلك البعد عن المحرمات وترك المناهي والآثام، كل ذلك يحتاج فيه العبد إلى صبر. فمن لم يكن عنده تحل بالصبر فإن نفسه سرعان ما تنساق وراء الشهوات ووراء اللذائذ المحرمة التي نهى الله سبحانه وتعالى عباده عنها. وكذلك مقام المصيبة مقام عظيم يحتاج إلى تلق لها بالصبر، فمن لا صبر عنده يجزع ويتسخر ويقع منه أعمال هي أعمال جاهلية. ليس منا من لطم الحدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية، فمن لا صبر له تقع منه هذه الأعمال. والصبر في المصيبة عند الصدمة الأولى، والله يقول ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. وهذه الآية الكريمة فيها تنبيه للمسلم أن هذه الابتلاءات حاصلة يبتلى الإنسان بها، وأن عليه أن يتلقى ذلك كله بالصبر. قال وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه نعم العدلان ونعمة العداوة. والخصلة الثانية التواصي بالمرحمة، تراحم، تواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة. وهذه من أعظم سمات أهل الإيمان ومن أعظم مقتضيات الإيمان، تراحم الذي يكون في قلوب أهل الإيمان. قال الله سبحانه وتعالى رحماء بينهم، رحماء بينهم. فهذه صفة عظيمة، كلما قوي إيمان الشخص قويت فيه الرحمة، رحمته بإخوانه. وهذه الرحمة لها آثارها، لها آثارها العظيمة التي هي مقتضيات وجودها في القلب. قال عليه الصلاة والسلام مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم مثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. والجزاء من جنس العمل، الرحماء يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. في الحديث الآخر قال من لا يرحم لا يرحم. ولهذا من أعظم صفات أهل الإيمان الرحمة التي تكون في قلوبهم. وهذه الرحمة ليست رحمة بالإنسان، بل إنها رحمة تطال بهيمة الأنعام والطيرة والدواب. في الأدب المفرد للإمام البخاري بإسناد ثابت أن رجلا سأل النبي عليه الصلاة والسلام قال يا رسول الله الشاة أذبحها وأرحمها؟ قال والشاة إذا رحمتها رحمك الله، والشاة إذا رحمتها رحمك الله. والتواصي بالمرحمة أمر عظيم الأهمية والحاجة إليه ماسة، خاصة أن الناس ولا سيما في مثل هذا الزمان يتعرضون إلى أمور وأهواء وشبهات تصرف الإنسان عن الرحمة وعن التراحم. ولهذا ترى خلقا من الناس يتعاملون مع إخوان لهم من أهل الإسلام والإيمان والدين معاملة لا رحمة فيها ولا رفق، بل هي معاملة قائمة على الغلظة والفظاظة والشدة، مما يترتب عليه تنافر القلوب وتباعد الأبدان وكثرة العداوات. والله سبحانه وتعالى يقول فبما رحمة من الله لنت له، فبما رحمة من الله لنت له ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. فالمسلمون وبخاصة طلاب العلم بحاجة إلى العناية بالرحمة والتراحم والتواصي بذلك، وحث بعضهم بعضا على ذلك، وأيضا فعل الأمور التي هي مقتضيات الرحمة. اقرأ أمثلة عليها في سورة الحجرات ما بدءا من قوله إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون، والآيات بعدها. وقول النبي عليه الصلاة والسلام في حديث أبي هريرة: لا تحاسدوا ولا تناجسوا ولا تباغضوا ولا تدابروا وكونوا عباد الله إخوانا، إلى آخر الحديث. والرحمة هي من الإيمان، وقوتها في العبد من قوة إيمانه، وضعفها من ضعف إيمانه، وهذا ظاهر في قوله عليه الصلاة والسلام: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم مثل الجسد. فضعف الرحمة بين أهل الإيمان من ضعف الإيمان ومن نقص الدين، لأن الدين دين الرحمة، لأن الدين دين الرحمة، ونبينا نبي الرحمة، كما وصف عليه الصلاة والسلام نفسه بذلك، قال: أنا نبي الرحمة، وكما جاء في الحديث عنه عليه الصلاة والسلام. فالدين دين الرحمة، ونبينا نبي الرحمة، وإلهنا المقصود المعبود المتجه إليه بالعبادة والذل والخضوع هو الرحمن الرحيم سبحانه وتعالى، وأمر عباده بالرحمة والتراحم، وحثهم على ذلك، وأثنى على المتراحمين، قال عز وجل: رحماء بينهم. أسأل الله عز وجل أن يوفقنا أجمعين لما يحب ويرضاه من سديد الأقوال وصالح الأعمال، وأن يهدينا لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا هو، وأن يصرف عنا سيئها لا يصرف عنا سيئها إلا هو. اللهم إنا نعوذ بك من منكرات الأخلاق والأهواء والأدواء، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه.